أن يوصلوا الإيمان بالله للناس، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. هم القوم الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هم القوم الذين قال الله فيهم يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء القوم حملوا أمانة الدين فتحركوا به، ونحن في هذا التوقيت إن كنا نتكلم عن التغيير من منطلق إسلامي فإننا نعلم يقينا أن التغيير يأتي بقول رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن أبدا لدفة الحياة أن تتغير، ولا لواقع دولة أن يتغير، ولا لواقع جماعة ولا بيت حتى أن يتغير، ولا لواقعك إلا إذا بدأت من نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نريد أقواما يخلصون النية لله ويبذلون الجهد والغالي والنفيس في نشر هذا الدين. نريد أقواما يغرسون في الناس حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلمونهم كيف ينقذون هذه الأمة من الشتات ومن عالم الضياع، كيف يرجعونها إلى قوتها وإلى عزها. حينما راجعت بعض تاريخ المسلمين ورأيت أفعال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فرأيت الأمة في زمانهم كانت منصورة، ورأيت المسلم في زمانهم كان عزيزا وكان يرهب عدوه. رأيت في زمانهم أنهم أقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحاربوا البدعة، وزرعوا الأخلاق والآداب السامية في المجتمع. رأيت أقواما كانوا عجبا، رفعوا راية الجهاد ورفعوا علم الدين قائما. رأيت أقواما بالفعل أعزهم رب العالمين وأيدهم. وحينما وصلت إلى قراءة تاريخ ما الذي حدث للأمة في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، تعجبت كثيرا أن الزكاة كانت تأتي إلى بيت مال المسلمين، وأن الصدقات كانت تأتي إلى بيت المسلمين، ولا تجد الزكاة من يقبلها، ولا تجد الصدقة من يقبلها. لماذا لا تجد الزكاة من يقبلها ولا تجد الصدقة من يقبلها؟ إنهم قوم تمسكوا بدين الله فأغناهم الله، أما قوم يتنازلون عن منهج الله فحري بهم الذلة والفقر والبعد عن الله والشقاوة والتعاسة. نعم إخواني وأخواتي، نحن نريد أن نستضيء من الماضي لنضيء المستقبل، فأردت أن أتكلم بعض الكلمات السريعات تحت عنوان ضياء الماضي نور المستقبل. ضياء الماضي نور المستقبل. ننظر إلى القوم الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاسب أحدنا نفسه ما الذي عمله في هذه الدنيا؟ أوجدك رب العالمين من أجل أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تسكن وأن تقضي وترك من المرأة وفقط، ثم تعيش حياتك هذه ثم تنفصل روحك من جسدك؟ ما خلقك الله إلا لطعام وشراب ومسكن وثياب وفقط. لا لا يا إخواني، ما خلق الله السماوات وما بسط الأرض وما نصب الجبال وما خلق الخلق وما أقام سوق الجنة والنار، ولا أرسل الرسل، ولا أنزل الكتب، ولا شرع الشرائع إلا من أجل أمانة، ألا وهي أمانة هذا الدين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعل بعض الناس كل شيء في الدنيا إلا الغاية التي من أجلها خلقوا، إلا الهدف الذي من أجله خلقهم رب العالمين وأوجدهم. لذلك أقول: أنت نعم، ما الذي قدمته لنفسك بين يدي الله؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما الذي قدمته بين يدي الله حينما تقف بين يديه؟ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ها هو أبرز الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كنا نرى في جيل رسول الله عليه الصلاة والسلام، في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، جوانب كاملة. أبو بكر الصديق أقرب رجل إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب رجل إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أليس فينا من يقتدي بأبي بكر الذي تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه كلمات عجيبة، قال: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. نعم، فهناك من بذل لهذا الدين، أنا وأنت ماذا بذلنا؟ هناك من يستطيع أن يبذل ذكاءه لهذا الدين، وهناك من يستطيع أن يبذل علمه لهذا الدين، وهناك من يستطيع أن يبذل وقته وجهده لهذا الدين، وهناك من يستطيع أن يبذل ماله لدين الله سبحانه وتعالى، وهناك من يستطيع أن يبذل جاهه ومنصبه لله سبحانه وتعالى ولدين الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فنظر أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، وهل نفعني الله إلا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رد أبو بكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه أبو بكر الذي جاء يوما للنبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهز جيش المسلمين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يجعل مالا كثيرا في حجره، فنظر إليه رسول الله وتعجب وقال له: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله. أي توكل هذا، وأي يقين هذا، وأي ثقة هذه؟ إنهم أقوام ما عملوا لملء البطون، إنهم أقوام ما عملوا لارتفاع الكروش، إنهم أقوام عملوا لنصرة دين الحق، عملوا للدين فأغناهم الله وقواهم الله. فانظروا ماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه، هذا الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم، تعلموا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن الآن من ولي فينا على منصب فهل يكون رؤوفا بمن تحته كما علمنا سيدنا رسول الله، وكما كان أبو بكر رضي الله عنه: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أبو بكر الذي دافع وذب عن رسول الله، أين أنا وأنت من الذب عن عرض رسول الله؟ أين أنا وأنت من الدفاع عن سنة رسول الله؟ حينما رأى أبو بكر رجلا يخنق رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء وضربه على صدره فأبعده، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أبو بكر الذي كان ينفض الدرع لكي يحلب اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان في وقت الهجرة يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يحميه من حر الشمس. هؤلاء الذين عملوا لآخرتهم، هؤلاء الذين قدموا لأنفسهم، أبو بكر الذي كان ما يترك بابا من أبواب الخير إلا ويسلكه. فحينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. أين تجارتنا مع الله يا عبيد الله؟ أين نحن من الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نحتاج أن ننظر إلى ضياء الماضي لنأخذ نورا في المستقبل. نحتاج أن ننظر للجيل الذي أعزه الله وأيده الله لأنهم تمسكوا بدين الله. عمر، وما أدراك ما عمر؟ رضي الله تعالى عنه، صاحب القصر في الجنة، الذي حينما رأى النبي رؤيا ورؤيا النبي حق صلى الله عليه وسلم رأى قصرا جميلا في الجنة، حتى ظن الرسول من جمال القصر أن هذا القصر له، فسأل عليه الصلاة والسلام لمن هذا القصر؟ فقيل هو لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إنه الملهم، إنه المحدث الذي كان يجري الله الحق على لسانه وقلبه، الذي نطق بكلام قبل أن ينزل فيه آيات من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البطل العملاق الذي ما ترك نفسه مثلنا، تركنا أنفسنا لشهواتنا، فكم من زلة وقعنا، وكم من أمر تركنا، وكم من نهي اجتنبنا. أما عمر فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. يا الله، وصلوا إلى أن يبعدوا الشيطان لا عن أنفسهم، إنما يبعد الشيطان عن طريقهم. أين نحن من هذا الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين رفعهم الله. عمر الذي حينما تولى القيادة على هذه الأمة، حينما تولاها كان يجلس ويحاسب نفسه ويقول: لو أن بغلة في العراق عثرت لسئل عنها عمر، لما لم تذلل لها الطريق يا عمر؟ يا الله، لهذه الدرجة تحاسب نفسك؟ لو عثرت بغلة او دابة في العراق انك ستحاسب عليها بين يدي الله؟ ايوة نعم، هؤلاء الذين رباهم رسول الله. الواحد فينا في بيته يؤمن في زوجته واولاده، هل تعلم انك ستسأل عنهم بين يدي الله؟ لا. ما الذي اطعمتهم فقط؟ ما الذي اسقيتهم فقط؟ ما الذي البستهم؟ اين اسكنتهم؟ انما ستسأل: ماذا صنعت في دينهم؟ ماذا علمتهم؟ بما وجهتهم؟ بما ارشدتهم؟ الله قال لي ولك وللجميع: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. نعم، ان اي قيادي، حتى الزوج في البيت، حتى الرجل في البيت، ينبغي ان يحاسب نفسه. فعمر بن الخطاب اخذ انسا رضي الله عنه يوما ثم تركه خارج بستان ودخل، فقال انس: سمعت عمر رضي الله عنه يقول لنفسه: ايه يا ابن الخطاب، اما ان تتقين الله واما ان يعذبنك الله جل وعلا. اما التقوى واما العذاب، اما ان تتقين الله واما ان يعذبنك الله جل وعلا. عمر رضي الله تعالى عنه صاحب القلب الحي الذي عرف امرأة باولادها، كان يحمل الطحين، كان يحمل الدقيق على ظهره رضي الله عنه، وهو امير للمؤمنين وليس رئيسا لدولة ولا على جماعة، انما كان اميرا لبلاد المسلمين ويحمل الدقيق على ظهره. عمر الذي كان يتفقد رعيته، لم يكن يستطيع ان ينام بالليل. لماذا؟ من شدة المسؤولية التي على عاتقه. إنهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذين أعزهم الله. حينما رأيت في تاريخنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، عثمان الذي بشره رسول الله بالجنة، بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة على بلوى تصيبه، أصدق الناس حياء في هذه الأمة هو عثمان بن عفان. عثمان كانت تستحي منه الملائكة. أين حياؤنا الآن؟ والحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة وحده رضي الله تعالى عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رجل يمشي على الأرض وهو يعلم أنه في الجنة، رجل يمشي على الأرض وهو يعلم أنه لا يعذب، رجل يمشي على الأرض وقد وثق بأن الله قد رضي عنه. من فينا كذلك؟ من فينا كذلك؟ هؤلاء لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه معذرة بتأخيرنا الصلوات عن أوقاتها، وبالكذب والغيبة والنميمة وأكل الحرام ونحو ذلك. إنما هؤلاء خافوا الله واتقوا الله فرفعهم الله سبحانه وتعالى. والله والله لن يسعد إنسان بعيدا عن الله. ألم يقل ربي وربك: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أين نحن من عثمان الذي كان يقرأ القرآن كله في ليلة؟ نعم، ينبغي أن لا نقرأه في أقل من 3 ليال، لكن أين نحن مع المصاحف؟ والله العظيم هناك من يهجرها حتى في رمضان، لا أقول يرجع إليها في رمضان، كلام ربه ورسالة ربه إليه سبحانه وتعالى ولا يفتحها. افتحها كل يوم على الأقل، اقرأ ولو 5 آيات من كتاب ربك ولا تهجر كتاب الله. عثمان الذي حينما مات سقط دمه على المصحف الذي كان يقرأ فيه، فنزل دمه على قول الله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عثمان بن عفان الذي فدى الأمة بنفسه ولم يستأثر بالأمور لنفسه. طلبوا منه حينما تجمع عليه الخوارج، طلبوا منه أن يقاتلوهم، إلا أن عثمان رضي الله عنه قال: من كان يرى أني أمير عليه فلا يرفعن سيفا. ففدى الأمة بدمه رضي الله تعالى عنه. إنه الجيل الذي رباه رسول الله، جيل النور الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام فيهم منهجه وسنته الذي ينبغي علينا أن نقتدي بهم وبمدرستهم. علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. علي رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا منه وهو مني، أنا منه وهو مني. علي رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فإن أول من أسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. علي بن أبي طالب كان أقضى هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر الناس علما رضي الله تعالى عنه، كان مفتيا للأمة، كان عالما للأمة، لم يرد أن تنشأ بدعة على أيامه، فقاتل أهل البدع. أين نحن يا إخواني من هؤلاء الذين إذا ما نظرنا في صفحاتهم وجدنا أعمالا لهم؟ أتكلم عن من؟ أتكلم عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه الذي في غزوة أحد جرى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه السيوف، فكان يصد السيوف بدرعه وبيده، ويسقط السيف على يده ويصد به عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش طلحة بن عبيد الله وقد شلت إحدى يديه بسبب أنه دافع عن رسول الله، كان مشلول إحدى اليدين، اليد التي كانت تدافع عن رسول الله من كثرة ما نزل عليها من السيوف شلت. هؤلاء الذين إذا وقفوا بين يدي الله قالوا شيئا، قالوا هذه اليد التي شلت يا رب دافعت بها عن رسولك صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا قال أوجب طلحة. معنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه حواري رسول الله الذي يؤيد الرسول وينصر الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، الزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليه من الذين أنزل الله فيهم قوله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا منهم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، الزبير بن العوام الذي كان يقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه النبي كما أعطى سعد بن أبي وقاص أسهما، ويقول له ارمي يا زبير فداك أبي وأمي، ارمي يا زبير فداك أبي وأمي. جمع النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام أبويه، أي منزلة هذه؟ أي منزلة لهؤلاء الناس؟ أتكلم عن سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما في وسط أصحابه فرأى سعدا داخلا عليه، فنظر وابتسم إليه عليه الصلاة والسلام، ثم نظر إلى الناس وقال هذا خالي، هذا خالي، فليرني امرؤ خاله، يعني كل واحد منكم يقول لي مين خالي، النبي بيفخر بسعد، هذا خالي، هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. سعد بن ابي وقاص الذي فتح الله على يديه بلاد فارس، سعد بن ابي وقاص الذي وقف امام امه يوما بعد ان اسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له امه والله يا سعد لامتنعن عن الطعام والشراب ولا امشط شعري حتى اموت جائعة عاطشة شعثة فيعيرك الناس بي. فتركها سعد، وفي اليوم الذي يليه نظر اليها وقال اماه لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا تراودني على أن أترك دين محمد ما فعلت صلى الله عليه وسلم. نعم كان عندهم ولاء وبراء، كان عندهم تمسك وعز بهذا الدين العظيم. هؤلاء الذين ينبغي أن نضيء لأنفسنا بمنهجهم وسيرتهم، لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أتكلم عن أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، الذي رأى عمر بن الخطاب أن القيادة بعد الرسول، بعد موت الرسول، ينبغي أن تكون في أبي عبيدة، إلا أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان شديد التواضع وفهم أفعال الرسول وأقوال الرسول، فأرسل إلى عمر قائلا ما كنت لأتقدم على رجل قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا في حياته. هذا أبو عبيدة أمين هذه الأمة من المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. أتذكر من؟ أتذكر حمزة أسد الله الذي كان يدافع عن دين الله بكل ما يملك. هل تتخيلون رجلا في أرض المعركة يمسك سيفين، سيفا بيده اليمنى وسيفا بيده اليسرى، ويقاتل لا من أجل سفك دماء ولا من أجل تمزق أشلاء، إنما من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، من أجل نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عبد المطلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لن يدخل شيئا من حمزة النار، إن الله لن يدخل شيئا من حمزة النار. هذا كلام المختار عن حمزة رضي الله تعالى عنه. على أي إنسان أتكلم؟ عن جيل كان فيهم بلال، بلال رضي الله عنه الذي هانت نفسه في سبيل الإسلام، هانت نفسه عليه في سبيل دين الله. كانوا يلبسونه الأدرع، وكانوا يجعلونه تحت الشمس المحرقة، كانوا يربطونه من رأسه وتطوف به الولدان في الطرق، كانوا يلقون عليه الحجارة، كانوا يرمونه على الصحراء ويأتون بالصخرة على صدره، وهو يقول أحد أحد، وهو يقول أحد أحد. وأما نحن فبالمغريات الآن، فمن الناس الآن يفتح محلة لعل أن يأتيه جنيه أو جنيهان أو خمسة جنيهات أو حتى 1000 جنيه، مع أنه سمع الله أكبر الله أكبر ولسه نايم في البيت، الله أكبر ولسه صاحي، الله أكبر. لا، احنا مش في حياتنا احنا بنقول بلساننا الله أكبر، لكن في حياتنا الله أكبر، في الحياة الله أكبر، ولا في على اللسان بس الله أكبر. أما الجيل ده كان عنده الله أكبر. بلال رضي الله تعالى عنه الذي ذاق الويلات وكان ثابتا على دين الله، يعرف أنه ما خلق في الدنيا لنعيم البدن، إنما لسعادة الروح، إنما لطمأنينة القلب، إنما ليعيش مع الله سبحانه وتعالى بالأنس بالله. حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال لقد سمعت دفا عليك في الجنة، يسبق مش في الجنة، لقد سمعت دفا عليك يسبقني في الجنة. يا الله، بلال رضي الله عنه الذي حينما فتحت الشام وفتحها الله في عصر عمر بن الخطاب، انطلق عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعه بلال، والكل فرح مسرور بأن الله فتح الشام، فنظر أمير المؤمنين عمر إلى بلال وقال له أذن يا بلال، فارتقى بلال ليؤذن أول أذان بعد موت رسول الله، أو بعدما انقطع عن الآذان وقال أكون مؤذنا لرسول الله، بدأ يقول الله أكبر بصوت النبي، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، ما أجمل صوتك يا بلال، وما أحلى صوتك يا بلال، وما أقوى صوتك يا بلال. فحينما وصل إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله بكى وأكل الشام بمن فيها، بكى عمر، وتذكروا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المؤذن المحتسب الذي لم يأخذ على أذانه أجرا في يوم من الأيام، إنه بلال الحبشي الذي رفعه الرب العلي وأحبه الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. على من نتكلم عن ضياء الماضي الذي ينبغي أن ننير لأنفسنا بسيرتهم في المستقبل، ضياء الماضي نور للمستقبل. أتكلم عن من؟ أتكلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال أخذت 70 صورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا لينا فليقرأه كما يقرأه ابن أم عبد، ألا وهو ابن مسعود رضي الله عنه، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ساقه: أتعجبون من ساق ابن مسعود والذي نفسي بيده، إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. ابن مسعود الذي علم الكوفة ومن فيها وخرج أجيالا، كان عالما، إنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إنه ابن مسعود. أين نحن من العلم؟ أين نحن؟ هذا يعلم أجيالا، وهذا يؤذن محتسبا، وهذا يصبر على البلاء، وهذا ينفق في سبيل الله، وهذا في الدعوة، وهذا قائم، وهذا صائم. أما أنا فمنشغل بلذات وشهوات عن رب الأرض والسماوات. اللهم أيقظنا من غفلتنا يا رب، اللهم أيقظنا من غفلتنا يا رب. نتكلم عن من؟ هل يا ترى نفتح صفحة أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، الذي كان يعصب عصابة حمراء على رأسه، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال الزبير بن العوام: أنا. فقال النبي: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله. فأعطاه الرسول له، فنزل يتبختر ويضرب بسيف رسول الله على هوام المشركين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. هذا الذي قدم لدين الله وباع نفسه لله في يوم من الأيام، نعم، مع قتال مسيلم الكذاب، أغلق على نفسه الحديقة، ويأتي أبو دجانة رضي الله عنه فيرتقي سورا طويلا ويلقي بنفسه بداخل الحديقة، فلما ألقى نفسه وهو فرد بداخل الحديقة انكسرت رجله. والله لو حدثت معي وانكسرت رجلي لتأوهت وما استطعت أن أقوم. أما هو يجر في رجله المكسورة ويقاتل في سبيل الله ورجله مكسورة، حتى استشهد في هذه المعركة رضي الله تعالى عنه. إنه الجيل الذي تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الجيل الذي بذل شيئا لدين الله وقدم شيئا لدين الله، فماذا قدمنا وماذا صنعنا نحن لدين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أتذكر الآن سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع بقلب مطمئن وبلسان فيه يقين، يقول له: يا عبد الرحمن، هذا كل مالي أقسمه نصفين، تأخذ نصف ما أملك ولي النصف، ولي زوجتان، انظر إلى أعجبهما إليك، أطلقها فإذا خرجت من عدتها تزوجتها. يا الله، وهل هناك مثل هؤلاء الأفراد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك يا أخي في مالك وأهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. سعد بن الربيع الذي نزل في غزوة أحد وقاتل رضي الله عنه وهو يقول: إني أشم رائحة الجنة من دون أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر يمنة ويسرى: أين سعد بن الربيع وهو في غزوة أحد؟ أين سعد بن الربيع؟ ائتوني بخبر سعد بن الربيع. فانطلق بعضهم إليه فرآه في آخر رمق، فقال له: إن رسول الله يسأل عنك. قال: أبلغ رسول الله مني السلام، واعلموا أنه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. يوصي قبل موته في أنفاسه الأخيرة بالدفاع عن رسول الله وعن دين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه خطيب الأنصار الذي كان يخطب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمع لكلامه الجميل، وكان صاحب صوت جهوري. فلما نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون، ظل يبكي ثابت في بيته ويقول قد حبط عملي، حبط عملي، أنا أرفع صوتي على صوت رسول الله، هو صوت جهوري فقط. فلما فقده رسول الله قال لسعد بن معاذ وكان جارا له، قال يا أبا عمرو ائتني بخبر ثابت بن قيس. فلما ذهب إليه قال يا أبا عمرو أنا من أهل النار، أرفع صوتي على صوت رسول الله. فلما قال سعد بن معاذ هذا لرسول الله قال أخبره أنه في الجنة، أخبره أنه في الجنة، هذا ثابت بن قيس. أما الآن معذرة نيجي بعض الناس نقول له دي سنة النبي، عارفين أول ما يسمع سنة النبي مش يقول اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام وينفذ سنة النبي؟ يا عم ريحونا بقى، سنة النبي بتشوح؟ سنة النبي بتتريق؟ وبعدين لما نيجي نتكلم على الشفاعة حبيبي يا رسول الله ألا هيشفع لك وانت بعيد عن سنته؟ وانت بتسمع سنة النبي بتشمئز وبتتضايق من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله العظيم في بعض الناس يقول لك ايه يا عم الشيخ ومعكش نص متر تطول الجلبية شوية، يا عم الشيخ والله العظيم سمعتها من واحد بيقول للواحد بيقول له دقنك دي ولا مقشة، ياه وصلنا ان احنا نقول كده على اللي بيعمل كده بيقتدي برسول الله؟ شوف ثابت ابن قيس عمل ايه وفي الاخر في الجنة. مفيش بني ادم اتنفذت وصيته بعد موته الا ثابت ابن قيس، لما توفي رأى بعض الصحابة رؤية اخبر بها ابا بكر فنفذ أبو بكر ما كان في الرؤيا، فهو الوحيد الذي نفذت وصيته بعد موته في التاريخ الإسلامي، هذا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. ماذا أقول عن خبيب بن عدي الذي كان مربوطا ويأتون بالحديد يضربونه وبالنار ويعذبونه؟ فدخل أحد المشركين عليه قال خبيب أتود أن تكون في أهلك معافى ورسول الله مكانك؟ يعني مصلوب كده مكانك واحنا بنعذبه؟ فنظر اليهم وقال والذي نفسي بيده لا اود ان اكون في اهلي حرا طليقا ورسول الله يشاك بشوكه صلى الله عليه وسلم. ده جيل، ده الجيل وهم بيعذبوه، قالوا له هنقتلك، قال اذا دعوني اصلي ركعتين، فصلى ركعتين قبل أن يموت، كان أول من سن ركعتين قبل الوفاة، فتجوز فيهما ما طولش. قال والله لوددت أني أطيل في صلاتي ولكن خشيت أن تقولون أطال في صلاتي خوفا من الموت. كانوا يقولون سبحان الله، كان وهو محبوس يأتي إليه عنب يأكل منه، ووالله ليس في مكة من أولها إلى آخرها حبة عنب واحدة، إنها تأتيه من الله سبحانه وتعالى. إنهم قوم رعاهم رب العالمين وأيدهم. يا ريت يا إخواني إن الكلام ده كان مع الشباب، حتى كبار السن كانوا بيعملوا للدين. أه والله العظيم عمرو بن الجموح كان أعرج وعنده 80 سنة، شوف عمره كم، كان عمره 80 سنة وأعرج، وسمع إن النبي خارج صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وعنده 6 من الفرسان، قال لهم جهزوا لي راحلتي لأخرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أبانا إن الله قد عذر فيك ليس على الأعرج حرج، فبكى وانطلق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فرآه النبي حزينا قال ما لك يا عمرو؟ قال أبنائي يا رسول الله. قال ما لهم؟ قال يمنعون الجنة. قال ولما؟ قال أقول لهم أريد أن أخرج خلف رسول الله في الغزو يقولون إن الله قد عذر فيك، ألعرجتي هذه أحرم من الجهاد في سبيل الله؟ فابتسم رسول الله وقال دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. نزل واستشهد ووطأ بقدمه في الجنة، وكان عمر عمرو بن الجموح 80 سنة في التوقيت ده. عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد، أتى جابر وكان كبيرا في السن، أتى جابر يبكي عليه يا أبتي، فنظر إليه النبي وقال يا جابر لا تبكي، إن الله لم يكلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، وقد كلم الله أباك كفاحا، يعني من غير حجاب. فابتسم جابر قال ماذا الله؟ قال الله لأبي يا رسول الله. قال قال لأبيك يا عبد الله تمنى علي. فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال يا عبد الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال ربي من يخبر أهلي بما أعطيتني؟ قال قد تكفلنا بذلك. فنزل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وما كانش الكبار والشباب بس اللي شغالين للدين، حتى الصغيرين صبيان الصغار. ما كلكم حافظين قصة معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء في غزوة بدر لما سأل عن أبي جهل، وكل منهم يقول علمت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسمت لو رأى سوادي سواده لا أتركه حتى يموت الأعجل منا، وقتل أبا جهل. ولم تكن المسألة لا مع الصغار والكبار والشباب، حتى مع النساء. ماذا صنعت خديجة رضي الله عنها مع رسول الله حتى سلم عليها الله من فوق 7 سماوات؟ عائشة ماذا صنعت رضي الله تعالى عنها؟ فكان رجال ونساء وشباب وشيوخ وصبيان، الكل مسخر لدين الله. أسامة بن زيد كان قائدا للجيش وعمره 18 عاما. احنا فين من دين ربنا؟ احنا فين؟ اسأل الله ان يوقظنا واياكم من غفلتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ضياء الماضي نور للمستقبل. نعم يا أخواني، حينما نتكلم عن مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام وماذا صنع ومات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد في غزوة أحد، هؤلاء الناس عملوا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كثير جيل الصحابة جيل التابعين، ماذا صنع مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري وابن عيينة وعبد الله بن المبارك؟ لهم ذكر في الأمة، قدموا شيئا للدين في وقت تجمع أعداء الله فيه على الدين. شر مستطير وتخطيط محكم وقوة سلاح وبشاعة كيد وسوء مؤامرة، كل هذا لما؟ لإبعاد الناس عن دين رب العالمين، لإبعاد الناس عن منهج رب العالمين. لكن بالرغم من كل هذا التكالب، والله لو كلنا اتخلينا عن دين ربنا برضو ربنا هينصر الدين. قال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أتذكر كلمة لأحد العلماء قال دين الله بك أو بغيرك، فإن لم يكن بك فبغيرك. دين الله بك أو بغيرك، فإن لم يكن بك فبغيرك. أما الصحابة حينما رأوا الشدة قالوا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نعم، قال الله لهذا الجيل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من عمل للدين لابد أن يمتحن ولابد أن يبتلى. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أختم أخواني وأقول: من مقاصد شريعة الإسلام أن نحفظ دين الله. من مقاصد الشريعة أن نحفظ الدين. هنحفظ الدين ده إزاي؟ هنحفظ الدين بأشياء. أول شيء نحفظ به الدين أن نعمل به. لو إحنا ما عملناش بدين الإسلام كيف سيحفظ الإسلام؟ كيف يحفظ دين الله؟ والله العظيم أنا بتعجب من أقوام ما بيركعوش، مش عايز يركع. يعني بعض إخواننا الآن موجود في المسجد بيصلي الجمعة الحمد لله، والله العظيم ما بيدخل المسجد إلا يوم الجمعة، والله ما بيركعها إلا يوم الجمعة. ياه، بقت الصلاة ربنا وعبادة ربنا بقت عليك تقيلة قوي كده، تقيلها عليك الشيطان، بقت تقيلة ومش قادر تصلي. العصر صعب، صلاة المغرب صعبة، صلاة العشاء صعبة، والفجر صعب. صعبة قوي ان انت تدي ربع ساعة لله، صعبة ان انت تدي ساعة لمن اوجدك، لمن رزقك واواك على الصلاة. لا، ده في اكتر من كده. والله العظيم انت بتتكلم على صلاة ربنا فتح عليه من الاموال. والله كان في واحد عندنا في السويس، احد اخواني بيقول لي انا حسبت له زكاة ماله. تعرفين زكاة المال ربع العشر؟ بيقول وانا بحسب الزكاة بتاعت المال بتاعته طلعت فوق الربع مليون. فقلت له انت عليك زكاة مال كذا، فقال لي لا كتير يا عم الشيخ، وما دفعش الزكاة. بيقسم لي نفس الشيخ بالله ان هذا الرجل اتى عليه يوم كان يذهب للشاذ الشيخ في نفس المسجد عشان يأخذ اعانة من المسجد لانه افتقر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ومن يبخل فانما يبخله عن نفسه. بقى المال الزكاة اللي ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة، ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. نعمل بالإسلام. معاي حج ومش عايز يطلع، ليه؟ ليه مش عايز تطلع؟ مش معاك تحج؟ انت ما حجتش قبل كده، ده فرض الله عليك. السنة الجاي، السنة اللي بعديها، السنة اللي بعديها، السنة الجاي، السنة اللي بعديها، عايز ابني مشروع، عايز ابني لي كمان دور، حج. هترجع كيوم ولدتك امك، هتيجي يوم القيامة تتمنى يتغفر لك ذنبه ولو بكل فلوسك. صيام رمضان، والله العظيم من الناس اللي بيبجح، ادينا داخلين على رمضان، اسال الله ان يبلغنا واياكم رمضان، بيبجح في رمضان وعلانية جهرا، سجاير ماشي، يفطر ماشي، مفيش مشكلة. ايه ده يا جماعة؟ فين أين المسلمون الذين يحفظون دين الله؟ هنحفظ دين الله ازاي؟ أول حاجة بالعمل لهذا الدين. فين العمل بالإسلام؟ هو الظلم ده من عمل الإسلام؟ الرشوة دي من عمل الإسلام؟ عدم نظافة الشوارع ده من الإسلام؟ عدم احترام المواعيد ده من الإسلام؟ عدم إتقان العمل ده من الإسلام؟ ما كل ده الإسلام منه بريء. فين الإسلام؟ فين الإسلام اللي احنا بنحيا بيه عشان نسعد بيه؟ تقول لي الإسلام ده، أنا كنت في مشكلة من كذا سنة كده، لقيت ناس بتتخانق في الشارع، رحت حجز، فمسكت الشاب قلت له ده يعني سيبه، ده عيل صغير وبتاعه مش عارف ايه. فضل يكلمني، قلت له يا عم سيبه لله. قال لي بقول لك يا عم الشيخ ريح نفسك، لو نزل ربنا من السماء من السيبه. انت عارف اللي بيقول الكلمة دي؟ اقسم بالله العظيم ربنا يولع السماوات والأراضين، ما حد يقدر يعمل حاجة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بكل الجرأة دي على مين؟ على ربنا. انت عارف مين ربنا اللي تقول عليه كده؟ وصل من البشر اللي يقول كده. ف فاحنا بنقول عايزين نحفظ الدين ده منه اللي على الاعلام النهارده ليل ونهار يزن على الناس ان الدين لا. مذيعه بتاعت قناه الرابعه بتقول لي بس في مشايخ عايزين يقطعوا ايدين الناس. قلت لها الشيخ اللي عايز يقطع ايدين الناس اقطعوا ايده، ده يبقى شيخ ولا داعيه لما يعتدي على الناس؟ هي دي دعوه النبي؟ عايز يقطع ايدين الناس؟ مفيش. ايه الشيخ بمزاجه يقطع ايد الناس؟ مفيش شيخ في حاجه اسمها الشيخ عايز يقطع ايدين الناس. ولا انت بتقصدي قول الله والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما؟ يبقى ده مش كلام الشيخ، ده كلام مين؟ ما هو لما بيعرضوا في الاعلام ما بيقولكش كلام ربنا ولا بيقولك كلام النبي، انما بيقولك ايه؟ الشيوخ المتطرفين المتشددين المتزمدين. انت تقول اه الدين مش كده، الدين مش كده. ما هو الدين مش كده. طب اعرف هو بيقول حاجه تخالف الشرع؟ قول الدين مش كده. لكن لو بيقول ايه او حديث عن سيدنا رسول الله، خدوا بالكم يا جماعه، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. دينك اغلى من كل شيء، دينك اعظم من كل شيء. نحافظ على الدين بالدعوه. ابو ذر اول ما خد الاسلام دعا، الطفيل بن عمرو الدوسي، قصصهم طويله لكن انا مش عايز اطول عليك. دعوا عملوا حاجه للدين. والله العظيم احنا مش بندعو للاسلام، ده في منا اللي بينفر من الاسلام. والله العظيم انا شفت واحد نازل بميكروفون، ايه ده؟ ينزل في الميادين، همه ايه؟ نازل في الميكروفون، كان بطل ملاكمه زمان، الناس تجري عليه عشان ياخدوا امضاء منه ومش عارف ايه ويمضي لهم والكلام ده، وهو يدعوهم لدين الله. وكم انطق من الناس كلمه التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انا وانت عملنا ايه للدين؟ ارشدنا واحد لحكم من الدين؟ ما دخلش ولا واحد على ايدك لدين ربنا باخلاقك كده؟ واحد مثلا اعيش معانا نصراني ولا حاجه عامله حلو وكلمه حلو، وريه حلاوه الاسلام وجمال الاسلام وخلق الاسلام اغريب الاسلام. خلاص ده ربنا بيقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعاني، مش هو بس اللي بيدعو صلى الله عليه وسلم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. اخواني ينبغي علينا أن نعمل شيئا لأنفسنا ولدين الله، ولنبدأ بالعلم حتى نعمل على بصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا أذل همومنا اهد شبابنا احفظ بناتنا استر نساءنا انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وحد صفنا على ما يرضيك يا رب العالمين. حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه.